عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. والقائل سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. يا رب، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر داخل متجندل، أمن علينا توبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، الآية 67 من سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية 21 من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية 56 من نفس السورة، أي سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل. عندي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل فإن ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. ومما زادني شرفا وديها وكدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نشهد أنه أدى الأمانة بأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وهدى من الضلالة، وتركنا على المحجة البيضاء والواضحة الغراء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا مفتون ضال. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، آمين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، فاليوم هو اليوم الثالث من شهر ربيع الأول، ذلك الشهر الذي أضاء العالم كله بإذن الله تعالى بميلاده صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبادئ ذي بدء، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول من هذا الشهر الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا احتفى الصحابه كما نعهد الان، والذين استدلوا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، نقول لهم إن، وهذا إن تكسب بعد مقول قول وحيث وإذ وألا، الشاهد أن تتحدث العربية فإنها من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أبدا يوم الثاني عشر من شهر ربيع، دي أول نقطة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد شاء إلا رجلين متشاحنين، فأقول اللهم انظروا هذين حتى يصطلحا. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم مولده، ونحن واحنا قلنا في يوم الاثنين لم يصوم الاثنين على اساس نستشهد ان احنا بالاحتفاء وهكذا. اما نحن فحينما تعارض حظ النفس الهوى مع طاعه الله نختار الهوى وحظ النفس والحلوى والمأكولات والمشروبات وما انزل الله بها من سلطان. ان المولد النبوي بدعه فاطميه، والفاطميون اسم طاهر على انجاز. كم حاربوا الاسلام وكم نشروا البدع وكم نشروا كل ما هو ابعد عن الاسلام. واليوم اعدى اعداء الاسلام هم من يتسمون الذين يسمون بحق الروافض والمجوس لعنة الله عليهم، الذين يلعنون عمر وما أدراك من عمر، الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبة القادم يقلبون الحصان الرزان. سيدة عائشة الصديقة بنت الصديق وعقوبة القادم الجلد، فسلط الله سلطهم على أنفسهم بما يسمى التطبير فيجلدون أنفسهم صباح مساء، خاصة في العاشر من المحرم بزعم أنه احتفاء يعني بسيدنا الحسين، وهم الذين تنكروا لسيدنا الحسين ونحن أولى بالحسين منهم. فدخل التطبير حتى أنهم يقتلون أنفسهم، هذا جزاء وفاقا. فنحن لا نستقي ديننا من هؤلاء أيها الإخوة الأكارم، تعالوا بنا نعيش في ظل الآية 21 من سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العالم كله يحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاءوا وأبوا، ويستفيدون من هديه وسنته. إنهم سنة 1935 يضعون إدارية تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم عند المحكمة الدستورية العليا في أمريكا في واشنطن دي سي العاصمة، عرفانا وتبطيرا لدوره التشريعي. وفي جامعة هارفارد يضعون الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، آية 8 من سورة المائدة، شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي سورة النساء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. سبحان الله أيها الإخوة الأكارم، آية في العدل والقسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. والعدل أساس الملك، فهل نحن بيننا وبين أنفسنا نعدل ونتحرى القسط؟ يا أيها الله سبحانه وتعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. إننا اليوم ونحن نريد أن نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الاحتفاء وأن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه. النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فيقول بكل أدب، أستاذ الأدب النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق، إن النهاردة يقول لك الإتيكيت كله موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا في كلية الشريعة والقانون حينما تكون ضيفا عند أحد وقدم لك طعام، سبحان الله هذا دين عظيم، هل يجوز لك أن تأخذ شيئا معك؟ شوف حتى هذه المسألة، أنت ضيف عند أحد الناس، هل يجوز لك أن تأخذ شيئا معك؟ هم في سلة في شنطة في شيء؟ لا يحق. لماذا؟ لأن هذا الطعام مقدم على سبيل الإباحة لا على سبيل التملك. هذا دين عظيم. وحينما قال أحد اليهود لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، سلمان منا آل البيت، لقد علمكم رسولكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة، أعزكم الله قضاء الحاجة، يقولها سخرية؟ قال نعم، ويقولها بعزة المؤمن، نعم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانت داخل تدخل بيسارك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، وانت طالع تطلع تخرج بيمينك، غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى، الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أذى ماذا لو حبس فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. اسمع لك الكريم، إذا أردت أن تحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، كلنا نزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من منا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ثم والله هذا سر التعاسة، أن تعصي الله ورسوله. أطع الله، أطع النبي صلى الله عليه وسلم، تعش ملكا بفضل الله سبحانه وتعالى، تحلق في سماء الإيمان بجناحي الخوف والرجاء، تخشى الله سبحانه وتعالى وترجو رحمته. قل بيمينك. قال: لا أستطيع. قالها كبرا. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت. فجلت يمينه ولا رفعها بعد ذلك. ولذا يخشى على الذي يعصي الله ورسوله والذي لا يأخذ بسنة الرسول كبرا أن يعاقب بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. اسمع أخي الكريم، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، عطس أحد المسلمين إلى جواره فقال: اسمع أخي الكريم، بالله عليك اسمع وافتح قلبك قبل أذنيك. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، علمنا تعطس تقول الحمد لله. وسبحان الله يا أخي، أنت تحمد الله في العطسة دي، سبحان الله تتوقف كل الأجهزة ثم يعيدها الله لك، فأنت تحمد الله على العافيه. وحق المسلم على المسلم تشميت العاطس، بس خلي بالك إذا قال الحمد لله، وقول الحمد لله يرحمك الله وأنت ترد عليه: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنن البسيطة، من الناس تجد يحصل أعلى الدرجات العلمية والله ويعطس، فيشمت أحد الجالسين فلا يستطيع الرد، يقول ميرسي ولا شكرا، كلم الحضر، لأن إحنا يعني بعدنا كل البعد. بل إننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ونقول عكسا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: إن في الجمعة ساعة إجابة، ما وافقها عبد مؤمن سأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها. والعلماء يقولون إما أنها من صعود الإمام إلى المنبر إلى التسليمتين، ولعل الرأي الراجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. لذا السلف الصالح كان يصلي العصر ويتوجه طبعا متوجها إلى القبلة، يدعو الله سبحانه وتعالى ساعة مضمونة، كارت بلانش، شيك على بياض من الملك سبحانه وتعالى، تطلب من الملك فتعطى. وإحنا نقول لك إيه ساعة نحس. ولما تحريت تاريخها وجدت أن أيام الاستثمار البريطاني كانوا يتعمدون أن يؤذوا المصريين يوم الجمعة حتى يدخلون في خلدهم، ربط بين هذا اليوم وبين أي شيء سلبي، يقول لك الجمعة ساعة نحس، وهذا لا يليق. إن في الجمعة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا تصافح المسلمان تناثرت خطاياهما. سبحان الله، وإحنا نقول لك قدر السلام إلا المعرفة. كلمة حضرتك يا أخي اسمع، واحد راح لسيدنا مالك إمام دار الهجرة فيقول له: من أين أحرم؟ كنت عارفين أشرف المواقيت مواقيت ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، وبعض الناس يتصور خطأ إنه أبيار علي مسماها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا، إنه سبحان الله السلطان علي سلطان دارفور حفظه الله هناك، وكم أدى من خدمات جليلة لهذا الميقات لما وجده في حالة متردية، أصلحه وجعل آبار للمسلمين فرحمه الله وأكرمه وجزاه عن الإسلام خيرا، وحفظ الله أهلينا في دارفور وفي السودان وفي سائر العالم الإسلامي كله، وهو أشرف المواقيت، و وأبعدها لأنك تحرم من حرم إلى حرم. فسأل الإمام مالك: من أين أحرم؟ فقال له: من الميقات. قال: لا، إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، إني أريد أن أحرم من عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أخشى عليك من الفتنة. فقال: وما الفتنة في ذلك؟ قال: ما الفتنة؟ سواء زيادة ولا محرم من قبل حضرتك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، السنة في صلاة الفجر، خلي بالك صلاة الفجر يا إخوة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والسنة ركعتان. فوجد أحد الناس يركع ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فيعني فنصحه بأن، فقال: يعني أخشى أن يعذبك الله. قال: أيعذبني الله بالصلاة؟ قال: لا، بل بمخالفتك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليت الدرس يصل أيها الإخوة الأكارم، إذا أردتم الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، منا معاشر المسلمين من يأكل بشماله كثير والله، والإتيكيت دلوقتي عاملينه سبحان الله عكس القواعد الإسلامية، تمسك لنا السكينة والشوكة في إيدك الشمال عشان إيه؟ عشان تعاكس وتناقض شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واسمه الإتيكيت، ها؟ وإحنا قلنا: ما استطعت وجلت يمينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من منا أيها الإخوة الأكارم يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وفي سكناته وفي كل أفعاله؟ وما كما قلت لحضراتكم إن بدعة المولد ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، فالمسلم يحتفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء. المسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي سبحان الله، الأستاذ جورج برنارد شو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعث محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لحل جميع مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. كم يستغرق احتساؤك لفنجان من القهوة؟ دقيقة، دقيقتين، خمس دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم يحل جميع المشكلات في هذا الوقت القصير. الدكتور مايكل هارت لما كتب كتابا العظماء له وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام، شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. وخلي بال حضرتك، هذه مقارنة أصلا، يعني مع كل تقديرنا للمنصفين من الغرب، فإنه أصلا المقارنة ليست مستقيمة، لأنك ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا أنت قلت هو أمضى من العصا، إيش جاي نجاوب يا عم الحاج؟ كلم الحاج، لكنه أيضا الإنصاف، ونحن كمسلمين نقدم كل منصف. وكان من المنصفين للنبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ ليو تولستوي الروائي الروسي الشهير، صاحب أنا كارينينا والحرب والسلام، حتى أن الكنيسة أصدرت قرارا ضده بالحرمان. الحرمان أي من دخول الجنة. الأستاذ توماس كارلايل في كتابه الأبطال أيضا، فكثير منهم يا إخوة سبحان الملك ينشرون على جدارياتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنشر الطمأنينة في العالم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب، هناك في ألمانيا على قوارير المياه التي يبيعونها: لا تسرف على المياه، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وجار اسم القوس، ما نكتبش الياء، تحذف ياء بحالتي رفع الجر ولا تبقى الا بحاله النصب. تخيل حضرتك، ونحن اين نحن من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الموضع الان سبحان الله، مع كل التقدير والاحترام، برامج التنمية البشرية بيسموها HR Human Resources، آلاف من الساعات، والكل سبحان الله يزعم أنه مساعد الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أريد أن أعلم كم عدد مساعديه رحمه الله رحمة واسعة، ساعات طوال في التنمية البشرية، والتنمية البشرية موجودة. لو قلت لك حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، حديثين وجعلتهم نبراسة، وجعلتهم عن نبراسة لك. اسمع أخي الكريم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يا ريت نطبق بس، ما نقولش من أهل الآية الثانية من سورة الزجر. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالله عليك أنت تتبسم في وجه أخيك، بالله عليك يا أخي أنت بتتبسم غصب عنك مع احترام الحدث في الشغل، لأن طبعا راس مالك إن الناس ترضى عنك، لكن تفرد موزك في البيت للغلبانة العانية اللي هي أسيرة بين أربع حيطان، خلي بالك، ونرفع صوتنا عليها. وما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بيتكلموا عن رومانسية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من نفس الموضع الذي تشرب منه زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم سابق زوجته يوما، الجيش والحرب تقدمه، فتسبقه السيدة عائشة، ثم بعد أن سمنت وبدنت هيا نتسابق يا عائشة، فيسبقها فيقول هذه بتلك. هي نسيت الموضوع، يعني واحد واحد، مين فينا بيعمل كده؟ أنت تدخل بيتك كأنك جنرال، اللي نايم يصحى واللي صاحي واللاعب يقع في الدماغ. هل هذا من الإسلام في شيء أيها الأخ الكريم؟ تعالوا بنا نطبق مبادئ التنمية البشرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من البروفيسور فلان، والذي كتب كتابا عن السعادة وبيع منه 5 ملايين مات منتحرا، الذي اخترع آلة البيانو ليمشي ويضرب الناس مات منتحرا. إن السعادة هنا أيها الإخوة الأكارم، وعزتي وجلالي، لو جاءوني من كل باب من كل حد، فكلام ربنا سبحانه وتعالى، واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم أبواب الجنان حتى يأتوا من خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأكارم؟ قلت لحضراتكم، يقول كلام بقى ويا ريت نجعله حلقة في آذاننا نطبقه لنسعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأعمال سرور تدخله على مسلم. يعني حط لنفسك هدف كل يوم تدخل السرور على مسلم بالقول أو بالفعل، ربنا يتقبل منا ومنكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ده كلام الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فكان أبعد الناس عنه. نسبة كبيرة منا إلا من رحم الله ساديون، والسادية مسمى الناركيسوسات، الذي كان يتلذذ بتعذيب الآخرين وهو مرض نفسي. سبحان الله، أنت مدير في مؤسسة تكنس في المكيف والمواطن جاي رصوص صيحة من الشمس، وأنت سبحان الله تستطيع أن توقع له الطرف في كسر من الثانية ويمضي، مستشعرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحبهم إلى الخير فهم الأمنون من عذاب الله يوم القيامة. لا، ده أنا أمسك نظرت القراءة بحرفنة، وأمسك الألم بأرننة، وأنشن على التوقيع بالفزلكة، ثم أفتح حوارا جانبيا لجارتي في العمل نص ساعة وهو واقف أمامي يتلوى، ها؟ ومن أحب أن يتضرع الناس إليه فكأنما أراد أن يشارك الله في صفة من صفاته. اعلم كما تدين تدان، والله العظيم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فكان أبعد الناس عنه. يا أخي انطيه وخليه يمشي، واقعد أنت في الحوار، ربنا يهدينا وإياك، نص ساعة ساعة الله يهدينا وإياك. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، قضاء حوائج الناس. اسمع الحديث أيها الأخ الكريم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فشق عليهم فاشكر عليهم. الناس فهم الحديث خطا، انه الملك والوزير والامير ابدا، اي واحد في ولايه امر، انت رئيس عمال وتملك بيد الله ان تجعلهم يعملون في الظل، وانت في شهر 7 و8 موقفهم في الحرب، ها، وانت تقدر توقفهم في الظل، خلي بالك ممكن تديهم ساعه راحه وقت ظهيره، ينطبق عليك تنطبق عليك دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم من شق من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليهم فاشكر عليه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الأكارم، إننا لو حمدنا الله حتى نلقاه على نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف كان حال البشرية جمعاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت جاهلية جهلاء، وكانت في ليالٍ ظلماء. وكان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدمت ببعثته عروش الأكاسرة والقياصرة، ويوم مولده خرج نور سبحان الله أضاء بصرى في الشام، وكانت أول ما فتح من الشام بصرى. النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ إن شئت كتاب الإمام الندوي أبو الحسن أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟ واقرأ إن شئت كتاب الأستاذ علي عزت ميكوفيتش أول رئيس جمهورية البوسنة والهرسك رحمه الله، الإسلام بين الشرق والغرب، الذي يثبت في هذا الكتاب أن الإسلام هو الخيار الكريم الأوحد أمام البشرية. أيها الإخوة الأكارم، نحن نسمع كثيرا، بالله عليكم إن أردتم أن تحتفوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فالاحتفاء بالاتباع لا بالابتداع، وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أحد الصحابة حديث، حينما ينام أنت تنام على يمينك وتدعو: اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالصحابي الكريم يعيد الحديث ويقول: وبرسولك، فيصحح النبي صلى الله عليه وسلم له يقول: وبنبيك. يا إخوة، تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط قبول العمل، شرط مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وشرط مضاف وقبول مضاف إليه، فالنون تحذف للإضافة، ما هوش شرطان قبول العمل. الإخلاص، والإخلاص سر من أسرار الملك سبحانه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسد، دي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله. والموافقة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الأخ الكريم، اسأل نفسك: هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وبكل إخلاص؟ إذا كنت تحبه أيها الأخ الكريم، فلا بد أن تتبع هديه الكريم، ولا بد أن تسير خلف خطاه. ونسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يولدنا حوضه الشريف، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن كما جمعتنا في هذا المكان ورد أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين من الجنة على سور المتقابلين. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتولى أمرنا وثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم كن عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لإخواننا في حلب الشهباء وفي بلوغة العزة وفي موصل نينوى، بلد سيدنا يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي إفريقيا الوسطى وفي بورما ميانمار. حسبنا الله ونعم الوكيل. أراكان المسلمة التي اغتصبها البرميين البوذيين، أسأل الله أن ينصرهم بنصره وأن يحفظهم بحفظه. وأن يكلأهم برعايته وأن يشملهم بعنايته. اللهم إنهم حفاة بحملهم عراد بأكسهم بأكسهم قاموا على فرطعمهم ضعفاء تطعوهم. اللهم ارحم ضعفهم واذكر كسرهم وتولى أمرهم وتمدنا وإياهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم بحق قولك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أنعم على مصر بالأمن والأمان. أنعم على مصر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وحفظك وضمانك. اللهم احي صفوفنا واجمع شملنا ولم شعبنا وألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائن ولحن الأحقاد من قلوبنا واجعلنا أمة متحابة فيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم اقنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار إلا طارق يطلب خيرنا الرحمن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم والدينا والدي والدينا وكل من له حق علينا. اللهم حل الأقصى من دنس اليهود. اللهم إذن لنا بصلاة فيه قبل الممات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.